أنا قريبا أنا أدرس في البارك في المسجد عندي في البارك. نعم. هذه مرة علي يعني طيب الذي تذكره من فتح الباري يذكر أن السنة في القنوت في الصلوات الخمس هو قبل ركوع ولا بعد ركوع؟ طيب وكيف يقول أن عثمان كان يركع قبل الركوع مشان إدراك الركعة؟ بعد ركوع كما يقول بعض الوقت الثاني لا يقول لك أنا كان يقول خطر الضوء ليدرك لا أعرف هذا وإن كان هو ذكر فهو غير صحيح لأنه غير موجود في كتب السنة أبدا لا أبدا لا مش هنا عم دور الدكتور الآن في إنسان مات مفتوح بس الغريب في الأمر إنه كان عارف الشخص اللي بيكتب إنه سن من الناس وكتب في وصيته إنه إذا توفيت مقتول من طرف فلان فلا تطالبوا بالقتال. نعم. شو السؤال؟ فهل يجوز هذا؟ في وصيته لا تطالبوا بالقصاص إذا توفيت مثلا من طرف فلان. كما يجوز لأولاد القتيل ان يصفحوا يجوز هو ان يامر اولاده بالصفح يجوز نعم بالنسبه لي انا كطيار حربي انا شغلي طيار حربي ومدرس في الطيران الحربي يجينا في شهر رمضان يجب ان يستمر التدريب والا تضيع المهارة بالنسبة للطيارين فالتدريب يجب أن يستمر ويكون مستعدين الطيران مع الصوت إذا كان سافر المسافر مسافة 8 فراسخ فيحق له أن يفطر صح ولا لا؟ فإحنا نطير يعني أكثر من 1500 ميل ولكن في نطاق دائرة محدودة يمكن في حدود مثلاً 60 فرسخ أو شيء زي كذا. الطيران ينقسم إلى قسمين. قسم يتطلب جهد مثل الاشتباكات أو تمثيل المعالج في الجو. وقسم ثاني ما يتطلب جهد كبير. إذا كان التدريب في القسم الصعب يعني الواحد بنفطر للتدريب هذا أما إذا كان الطلعات ما كانت تتطلب الجهد الكبير فبعضنا بنصوم الأكثرية بنصوم وبعضنا بيفطر فهل الأفضل الصوم إذا كان في مقدرة أم الإفطار وإذا كان الأفضل وإذا كان يجوز الإفطار إذا كان يجوز الإفطار فهل يحق لي أن أفطر قبل الطلعة بساعة ونص وساعتين أم أنتظر لأنه إذا كان أنتظر إلى وقت الطلعة إن المسافر إذا بده يفطر لازم يجب أن يفطر بعد ما يغادر البلد بعد ما يعني يبدأ السفرة ويطلع خارج البيوت فساعتها يفطر وإذا وصل البلد الثانية والناس ممسكة فيجب أن يمسك لكن إحنا عندنا يعني على أساس

أنا بحب فكرة يعني تحكي أن أنا أدخلهم في بعض بحيث أن يكون في موسوعة فكرة ما راح أكتب الحديث كله بعدين بداية الحديث وذكر أن هذا الحديث مثلا أروال غالية رقم كذا رقم كذا يعني على أساس أنه يرجع بعدين في فارس أروال غالية شفته والله أنا ما أنا الأخ اللي قلت لك في أمريكا قال لي أنه أنا فهرست أروال غالية وفهرست نيل الأوطار أدخلهم في بعض وإدار ذلك خمان المهم مفروض فارس إرواء الغليل الكويت بعدين في بعض فارس أخرى مين اللي يعني اسمه كذا والله أين عم فارس إرواء الغليل وإيش الفهارس الأخرى موجودة بس أنا أحاول أحصل عليها إن شاء الله في عندك فارس الكتاب الحلية الأولياء وعندك فارس تاريخ بغداد تاريخ بغداد الخطيب البغدادي شيء من ال 20 فارس. أشياء. هذا اللي حرام. إمتى؟ والله أنا رحت اليوم أدور كتب تحت عند المكة يعني. ما في مكان هناك. ما أنا عارف فيها مكان. الناس بيقولوا لي في مكان. في المرة واحد هذه المرة هناك في طريق أقصد مكة المشهورة. عنده كتب. تحت عند الحرم. المروة إذا انتهيت من المروة وخرجت من باب المروة إلى الشارع تجاهك باب المروة اللي هو جنب باب الشبيك شو إيش كيف أكون باب المروة؟ آه مثلا المروة أنا كانت أخبي أجل الصفا والمروة ما تعرف؟ إلا الصفا والمروة بس طيب لما ينتهي طواف الطائف بين الصفا والمروة آخر شوط وين بيكون واقف؟ الصفا والمروة في المروة كويس وأنت صاعد إلى المروة في باب المروة على يديك اليمنى ها؟ في باب على يديك اليسرى إلى الحرم هذا اللي جنبه جسر وتحته أيوه هذا باب المروة يأخذك إلى الشارع أنا وصلت هنا تجاهك على الواجهة الثانية في مكتبي أو أكثر من مكتبي أنا وصلت هناك اليوم مشيت كنت طول المسافة على اشتريت مساوي وكذا ومررت على المنطقة وصلت إلى هناك مقفلين لعله اليوم الجمعة ما بيفتحوا؟ لا كان فينا مرة اليوم طبعا الشهر ظل في المدرسة الصلاة الطبيعة أنا الصلاة بدري يعني أنا رحت بعد صلاة بدري لا إني ما بيفتحوا بدري يمكن 8 ونص أو 8 بدري ما بيفتحوا خاصة اليوم جمعة في مكتبس معين يعني مكتبة تعرفها الباب؟ أنا شو عنده هاي مكتبة الباب؟ ما زي ما قلت شيء عن هذا المكان اللي وصفه لك. يعني. ما إلا إذا بنت مخصوص فارس إروان غليل إذا تكتب لي عنوانك أرسل لك يوم إن شاء الله. صحيح. اكتب عنوانك عندك أرسل لك عندي صورة أستاذ عنهم. بنسخ الصورة. وإن شاء الله برسل لك يوم بالبيت. هل مكتوب في الفهارس هذه الحديث كله ولا بس؟ لا بس طرفه. ويقال أين يوجد يعني؟ ذكر الجزء والصفحة والرقم. حقيقة هذا أنا إنه يعني هذا الشيخ ما بدأ مفهرز جائز أنا حقيقة من صحيح الجامع يعني شفت الأحاديث اللي أنا ضاعتها. يعني الله لو الله كتب هذا ما هو مفارقة الحرب الجامعية كان يعني الله أعلم أمضي سنوات أنا أي نعم في شهور شباب بعدين صدر فهرس تفسير ابن كثير فهرس محقق يعني مميز وضعيف

في أمريكا واحد من البريست المسيحي من اللي في الكنيسة أرسل يرسلوا الكنيسة هناك يرسلوا بعثات يعني عشان يضرب الناس فهذا المرسلين يحضر رسالة الدكتوراه فرسالة الدكتوراه خلص مدة المواد كذا بقي الآن في باقي عنده اللي هي رسالة يسموها هناك البيست أو كذا فكانت رسالته اختار إنه يبغى يناقش رسالته ويثبت إنه الإسلام دين خاطئ يعني أو يعني يوز ذا فالسي زي ما يقول في الإسلام فالأدفايزر حقه المرشد الأكاديمي حقه بيقول له شوف أنت المسلمين ما راح تقدر تدخلهم من القرآن لأن القرآن يعني الحمد لله يعني ما في لا ضعيف ولا صحيح فأنت تدخلهم من الحديث فهو طبعا المرشد حقه يعني كان يتوقع أنه هو راح يروح يبحث عن الضعيف ويقول يدور أشياء مغلوطة الشخص هذا كان مخلص يعني كان فعلا مقتنع انه هذا غلط فالحصل المهم انه يتردد عليه يتردد عليه وقعت في يد الكتب الصحيحه فغاب عنه فتره طويله مده طويله جدا فطلبوا بشكل اضطراري قالوا انا ما جبتك فتره طويله ايش عملت في الرساله؟ قالوا انا اسلمت الان من دعاه في الاسلام يعني اسمه اعتقد اسمه هو كان ستيف جونسون هو الله أعلم هو الذي راسلني أكثر مرة وكتب إلي باللغة الإنجليزية وترجم هو ترجمة عربية واعتذر بأنه أنا لا أحسن عربية كما ينبغي فلا تؤاخذني بسوء الترجمة وسألني أسئلة في علم مصطلح الحديث وقال لي انه انا قرات سلسله ضعيفه والصحيحه وانه هو اسلم وهممت يومئذ والله اتصلت مع بعض اخواننا ممن يحسنون الانجليزيه وحاول ان يترجم لي العبارات تبعه ترجمه دقيقه وفعل جزاه الله خيرا لكن انا مع الاسف صرفت أو كسرت وما بعت له جواب بلا شك يعني هذه الفهارس أنا أعتبر أنها مثال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينصر هذا الدين بأقوام لا خلق لهم يعني هن وضعوا الفهارس مشان الكيد بالإسلام فرجع كيده إلى نحرهم إن الله لا يعيد هذا الدين بالرجل بأقوام لا خلق لهم هذه رواية أخرى بالرجل الفاجر هذه روايتين كلها صحيحة هي نعم هذه كان الله حقق في كذلك دكتورة سمعتنا في أمريكا تحضر رسالة دكتوراه في الجلد فأثناء طبعا تأليفها للرسالة موجود طالب من طلاب العرب هناك المسلمين ملتزمين وانبعث للرأس لهذه الرسالة ودفع من الإنسان إذا ذهب من الجلد ما بيحس طبعا وقف هذا الطالب قال هذا الشيء انت بحثت به لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام طبعا جاب الايه لا اذكر الايه كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب نعم فلما اجبنا هذه الايه ما اعرف يتوقف عن الرساله بعد فروع الاسلمه مباشره أنا خاضت الرسالة والحقيقة اللي بحث الموضوع على بتفصيله واحد فرنسي ما اللي سمعت عنه موريس بوكي هذا أول شيء كان زعيم حزب الشيوعي من زعماء حزب الشيوعي قائد درس العالم العربية ودرس قرأ القرآن بالعربي

نفس الفتنة هذه نفس الفتنة هذه في أمريكا. واحد أمريكي في واحد مصري اسمه محمد رشاد خليفة قاعد يتكلم في الأذان يؤذن أشهد أن لا إله إلا الله ما يقول أشهد أن محمد رسول الله في الأذان. وإذا هو يغيب زوجته تصلي بالناس يعني ما شاء الله هو يأخذ بال يأخذ باللوكتوم من عمومات يأخذ من عمومات يأم القوم أقرأهم من كتاب الله مثلا يعني الحديث هذا نفس نفس الموضوع يعني أنا ما يأخذ بالسنة أصلا. وطبعا هذا يذكرنا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه راح يبكي زمان جاء شبعان على الأهل الثلاثين وقال الحمدات تأثير هنا تأثير الله المستعان. المشكلة يعني الوسائل الإعلام ما تساعد صراحة يعني وسائل الإعلام تعكس الموضوع تعكس التضر ولا تنفع هنا تؤيد الباطل وأن تضيع وتنشره. خفيف الجرائد فيها بالسلوك. كان عندك من مجلة النهضة الكويتية هذه. يعني أنا كنت أقرأها أقرأ. شيء موضوع مكتوب. أحس أشياء بين السطور كذا. مكتوب وموضوع بين السطور. الجرائد بشكل عام حول الموضوع هذا. والشرق الأوسط. الشرق الأوسط. أيضا. الشرق الأوسط. في كذا يعني عندك دائما. تلاقي اللي يقرأ شرق إذا تغلق على واحد مرح تعطيله شرق الأوسط لمدة 4 سنوات يخرج استغفر الله يخاف من أمريكا لا يخاف من أحد الله هذا الذي نشر في المقال أين هو؟ طعن خزري أنا والله تجيني إجباري أنا مجبر يعني أنه أنا أخذها أنا أقول لهم ما أبغاها لا تصلون إياها لا حاط تيار الكرتون كل ما تيجي بالبريد هناك يعني ذكر يعني حط الكرتون على زر طبعا يعني اشتراها ليس للجريدة للآيات اللي فيها رواية اسم الله فأنا أحرقها كل فترة أما هي في مجلة يشتروها نفس المؤسسة مجلة سيدي إيش مجلة سيدي سيدة سيدتي نفس المؤسسة تشتريها هذه أخبر وأشياء يعني الحقيقة أنا أعرف الموضوع هذا أنا أعرف أنك أشتغل الصحافة أنا كنت أشتغل كثير كثيرة وتركت الصحافة بسبب الموضوع هذا لأنه أنا يعني لما تركت قلت أنا قاعد أشارك في شيء ما يسمى بالفقر الإعلام رغم يعني أنا قاعد أقول إنه كل الصحف وكل الجرائد تعطي الواحد كذا يعني مذلول يعني ما هو كويس عن مفهوم الناس الإسلام وكذا الأشياء. طيب أنا قائم في ذهني إنه جريدة الشرق الأوسط لها علاقة بالقائمين على جريدة المسلمون في نفسها بس هي بتبيع هنا وبتبيع هنا سلعة وبتبيع هنا سلعة أخرى الله أكبر بتبيع هنا سلعة الله أكبر يعني أنا جمعت لهم تجارة يعني تجارة مؤسسة يا شربية مش عناقيد يعني وعيدة المسلمين شغير الإعلانات تجارة يعني في أنا جمعت لهم صور اسمها صور كذا لطيفة من المجلات اللي تجيني يعني يوم أنا ودي إنه أنا أخذت أحد فيهم أعطيه إياه أقول يعني هل تعتقد إنه الله يرضى ما يعني ما تفعلوا هذا يعني صور يعني ما لها أي دلالة إلى أنك يعني تبغى تحرك شهوات يعني هي الدعاية للدعارة والفحش يعني ما لها أصلا ما لها يعني في أحيان مثلا تقدر تقول مسويين مقابلة مع أحد ماخذين الصورة يمكن ما لهم عذر هم بس لكن في هذه الحالات يعني ما لها أصلا عذر أبدا لا حول ولا قوة إلا بالله ما

يعني مثل